أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا البث المباشر السريع لعرض هذه الصور المبهجة. نعم، لم أستطع النوم بعدما رأيت هذه المشاهد قبل أن أنشر هذا الفيديو. تقول حياة الياقوت وهي كاتبة كويتية: امتلأ المسجد وامتلأت ساحته وامتلأت القاعة المؤقتة رغم حجمها الكبير، لكن النساء لم يغادرنا بل افترشنا الساحة الترابية خلف المسجد وتدارك المنظمون الوضع وفرشوها بالبسط. مشهد من الواقع الكويتي، مشهد لن تشاهدوه في المسلسلات التي تدعي أنها تمثل واقعنا. في الحقيقة نعم، ما يصدر الآن في الأفلام والمسلسلات عن المرأة الخليجية أو العربية بصفة عامة مشهد مخزي للغاية. يعني حتى في بعض الدول أصبح الآن المرأة هي عبارة عن سلعة، عبارة عن راقصة، امرأة ترتكب الفواحش والمنكرات من أجل أن تنفق على أطفالها وكذا. لكن هذه هي المرأة الحقيقية، هذه هي المرأة في الكويت، وأعتقد هناك عدد كبير من النساء في كل الدول العربية مثل هذا المشهد، ولكنه لا يعرض في الإعلام. شوفوا معي الصور، طبعا هذه صور مبهجة، صور تشرح القلب فعلا، يعني حقيقة. ونحن ننشر هذه الصور ونعرض هذه الصور للناس. في كمان فيديوهات يعني نشرت وهي قصيرة جدا أثناء صلاة القيام ليلة أمس في الكويت، وهو أيضا لنفس النساء في نفس المسجد. شوفوا معايا، ما شاء الله. يا الله، شوفوا المشهد يا جماعة، شوفوا القاعة، هذه قاعة النساء، شوفوا مليانة. هذا المشهد مشهد والله مبهج جدا. كما قلت لكم، أنا صراحة لم أستطع النوم قبل أن أذيع هذه المشاهد مرة أخرى. هذا الفيديو أيضا، شوفوا الأعداد، أعداد ما شاء الله. هذا مسجد واحد في الكويت فيه هذه المشاهد، فما بالك ببقية المساجد. وكذلك أيضا ترند نشرت هذا الفيديو، نفس الحكاية. خلي بالكم، هذا خارج المسجد وهذا داخل المسجد، هذا داخل وهذا في الخارج. ما شاء الله تبارك الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. والله هذه المشاهد من المشاهد التي تفرح المؤمنين. طبعا أنتم عارفين مين الشخص الذي ينزعج من هذه المشاهد، الذين حاولوا تصوير المرأة كسلعة كما قلت لكم، وكذلك نشر النسوية لم يؤثر في نساء الكويت. بارك الله فيهن جميعا، وبارك الله في كل امرأة شريفة عفيفة تطيع ربها ولا تسير خلف النسويات وهؤلاء الفاشينيستات. لم يؤثر فيهن كل هذه الأشياء، واجتمعنا في شهر رمضان المبارك ونسفنا كل هذه المجهودات التي أنفق عليها مليارات الدولارات لطمس المرأة. وأنا أقول يوجد مثل هذه المشاهد في دول كثيرة وربما لم تصور لنا ولم تنشر، فهذا الذي نشر، وأحببت أن أفشي هذا الأمر بين المسلمين. هذا فقط ما أردت أن أعرضه عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.